الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 23 من دروس التعليقات على نظم الصفاريني رحمه الله تعالى، الدرة المضية. قاعد علينا البيتين السابقين ويفسق المذنبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده. طيب، أحسنت. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأقوال في مرتكب الكبيرة، لأن الشيخ هنا يتكلم عن صاحب الكبيرة وأنه يفسق، وقلنا إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وذكرنا بقية الأقوال، قول الخوارج والإباضية والمعتزلة والمرجئة، عموم المرجئة. ونظرا لأن مسألة الإيمان مسألة مهمة جدا ويكثر الخوض فيها كثيرا، وبالأخص في الأزمنة المتأخرة، فلعلنا نقف عندها وقفات في درس الليلة وأيضا ما بقي من الدروس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في هذه المسألة التي كثر الخلط فيها. فنستكمل الكلام في هذه المسألة ونقول: بعد أن ذكرنا الخلاف في مسألة حكم مرتكب الكبيرة، نذكر الخلاف باختصار في تعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟ والأقوال في تعريف الإيمان كما يلي: القول الأول أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، أو كما يعبر بعض أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وإذا أطلق بعض أهل السنة كما في كتب السنة أن الإيمان قول وعمل، فيقصدون به أنه قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح. وكذا إذا قال بعض أهل السنة إنه قول وعمل ونية، وهذه الأقوال متناسقة لا يعارض بعضها بعضا، ويجمعها ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن الإيمان يجمع بين الأمور التالية: الأول قول اللسان، والمقصود به نطقه بالشهادتين والإيمان، الثاني قول القلب، ويقصد به تصديق القلب، تصديق القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. والثالث عمل القلب، ويقصد به أعمال القلوب من حبها وخوفها ورجائها وخشيتها لربها سبحانه وتعالى. والرابع عمل اللسان، ويقصد به ما ينطق به الإنسان في لسانه من كثرة الذكر والتسبيح والتحميد وقول الحق والأمر بالمعروف بلسانه والنهي عن المنكر بلسانه والدعوة إلى الله عز وجل وقراءة القرآن إلى آخره. والخامس عمل الجوارح، سواء كان في سمعها أو بصرها أو مشيها أو فعلها بيديها كأخذ وعطاء ومنع إلى آخره. ويدخل في ذلك في أعمال الجوارح ما ينفقه الإنسان من مال ونحو ذلك، فهذه خمسة أمور: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، ثم عمل الجوارح، وهي اختصار ثلاثة: قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهي أيضا عند الاختصار قول وعمل كما قال بعض أهل السنة، أي قول القلب وعمل القلب واللسان والجوارح، قول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ووافقهم هذين الجيل، انتبهوا، ووافقهم على هذا التعريف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الإيمان هو هذه الأمور الثلاثة: القول والاعتقاد والعمل. ولكنهم اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في مقتضيات هذا التعريف ولوازمه وشرطية كل جزئية جزئية، ولأنهم ما سيأتي بيانه إن شاء الله. اختلفوا مع أهل، فهم اتفقوا في الأصل مع أهل السنة، لكن اختلف أهل السنة عنهم في لوازم ذلك ومتعلقاته وما يترتب عليه. القول الثاني أن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهمية ومن وافقه، ويقصدون بذلك أن من عرف الله بقلبه فهو مؤمن موحد، ولو أنه كذب، ولو أنه كذب، ولو أنه جاهر بالكفر ما دام عارفا بالله بقلبه. ولهذا ألزم أن إبليس مؤمن، لأن إبليس مع عظيم كفره كان عارفا بربه. قال الله عنه: قال ربي ربي بما أغويتني. فها هو يعترف أن الله ربه وأن الذي أغواه ربه. وأيضا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فها هو يعترف بربه ويعترف بالدنيا ويعترف بالآخرة والبعث بعد الموت. ومع هذا فهو قد قام به أعظم الكفر، ولذلك لعنه الله عز وجل وطرده. فالجهمية وغيرهم يلزم من مذهبهم وقد التزموه أنه مؤمن، وكذلك فرعون، فإنه مع جحده وادعائه الألوهية وإنكاره لرسالات الأنبياء الذين أرسلوا إليه كان عارفا بالله. قال الله عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القول الثالث أن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية المتأخرين وغيرهم. فتصديق القلب هو الإيمان، وما عدا ذلك من عمل الجوارح فليس داخلا في مسمى الإيمان. القول الرابع أن الإيمان قول واعتقاد بالقلب، وهذا قول مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، فإنهم جعلوا الإيمان هو القول، هو القول والاعتقاد بالقلب، ولم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. القول الخامس أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا قول محمد بن كرام السجستاني الذي تنسب إليه طائفة الكرامية، وعندهم أن من نطق بلسانه بالتوحيد فهو مؤمن، والتزموا لأجل ذلك أن المنافق إذا أظهر الإيمان فهو مؤمن، وهذا خلاف إجماع المسلمين أن المنافق وإن أجرينا عليه أحكام الإسلام ظاهرة إلا أنه كافر في الباطن والظاهر، يعني هو كافر الحقيقة، لأنه إذا كذب بقلبه فهو كافر. هذه هي الأقوال. وإذا صغناها بطريقة أخرى قلنا الأقوال في تعريف الإيمان على قولين: القول الأول أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وهذا قول أهل السنة ويوافقهم عليه الخوارج والمعتزلة. القول الثاني أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهذا يجمع مقالات المرجئة كلها التي سبقت، أي أن القول الثاني وهو أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان يقول به كل من الجهمية ومرجئة الفقهاء والماتريدية والأشعرية وأيضا الكرامية. فطوائف المرجئة جميعا تجتمع على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة يخالفونهم ويستدلون على دخول الأعمال في مسمى الإيمان بأدلة كثيرة، والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وفسر ذلك بالصلاة. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأدخل العمل في مسمى الإيمان وشعبه. وأيضا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هكذا في صحيح البخاري. فجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا صريح جدا في المسألة. بعد أن ذكرنا الخلاف، ننتقل إلى بعض القضايا المهمة المتعلقة بهذه المسائل، وهي مسائل الإيمان، وأن الأمر يحتاج إلى نظر مستبصر بالأدلة، لأن مسائل الإيمان وما يتعلق بها وما يلزم عليها مسائل كثيرة، ويخشى أن يزل فيها الإنسان أو يتبنى مقالة من المقالات البدعية وهو يظن أنه يسير على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هناك قضيتان مهمتان لابد من الانتباه لهما في مسائل الإيمان وما يتعلق به من مسائل الكبيرة وحكم مرتكبها. القضية الأولى هي، ويجعلها بعض العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة، وهي: هل يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية وعداوة ولاوة أم لا؟ من قال لا يجتمع اختل مذهبه، فهو بين أمرين: إما أن يأخذ برأي الخوارج فيجعل ذلك الإنسان الذي أصابته معصية كافرا وخارجا من الملة، أو أن يأخذ برأي المرجئة وهو أن يجعل الإيمان مجرد التصديق، فيقول: هذا الذي عصى وفعل وفعل وفعل، ما دام قد بقي معه التصديق فهو مؤمن على كل حال. وكلا القولين باطلان من خلال الأدلة. الذي يقرره أهل السنة والجماعة هو أن الإنسان تجتمع فيه الطاعة والمعصية، ومن ثم العداوة والولاية، بمعنى أن هذا الإنسان الذي هو عبد لله عز وجل يكون مؤمنا وصادق الإيمان، وهذه طاعة بلا شك، ويصحبها أحيانا معصية فيكون ناقص الإيمان. ولهذا لما قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الإيمان يزيد وينقص، هذه للرد على المرجئة وعلى الخوارج، لأن كل منهم لا يسلم بأنه يزيد وينقص. أما إذا كان الإيمان يقبل الزيادة والنقصان فمعلوم أن الزيادة تكون بكثرة الطاعات والنقصان يكون بالمعاصي. فإذا نظر إلى هذا الإنسان الذي هو عبد لربه سبحانه وتعالى مكلف بهذا الإيمان، أنه قد يجتمع فيه هذان الأمران ويجتمع فيه طاعة ومعصية، يزول جزء كبير من الإشكال. لما؟ لأن الخلل يأتي من النظرة الناقصة. واحدة من النظرات ايش تقول؟ تقول هذا الإنسان إذا وقع فيه ما ينقص إيمانه ذهب إيمانه بالكلية. ويقابل ذلك قول آخر يقول إن هذا الإنسان لو أذهبنا إيمانه بمعصية لصار مشكلة، والحل هو أن نجعل إيمانه في محل لا يقبل النقصان وهو القلب. فقال الإيمان هو مجرد تصديق القلب، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون الأدلة دلت على أن هذا الإنسان يكون فيه توحيد وشرك، لكن شرك أصغر، شرك أصغر، هو شرك لكنه أصغر، لكن ما يلتقي التوحيد مع الشرك الأكبر لأنهما متناقضان. فيكون فيه توحيد وفيه ما ينقص كمال توحيده من شرك أصغر، مثل الرياء، مثل الحلف بغير الله، مثل يعلق تميمة. فهذه أشياء تنقص توحيد الإنسان لكنها لا تزيله بالكلية. كذلك أيضا يجتمع عند الإنسان إسلام وكفر، لكنه كفر أصغر وليس الكفر الأكبر، مثل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا كالطعن في الأحساب والنياحة على الميت، حيث قال عليه الصلاة والسلام ثنتان في أمتي هما بهم كفر، وذكر هاتين المسألتين. فقد يوجد إنسان مسلم لكنه ينوح أو يطعن في الأنساب، أنساب الآخرين، وينتقصهم من أجلها، فهذا يجتمع مع الإسلام ولا يتناقض معه، لكنه ينقص، ينقص إيمان صاحبه ويكون عاصيا في ذلك. كذلك أيضا يجتمع في الإنسان إسلام ونفاق، لكن ليس النفاق الأكبر وإنما هو النفاق الأصغر، كأن يكون مسلما لكن يكذب، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر. إذن هذه أمثلة من تبينها عرف كيف أن منهج أهل السنة والجماعة هو الجمع بين النصوص. إذا جمعنا بين النصوص عرفنا حقيقة الإيمان، وعرفنا كيف أن هذا الإنسان قد يجتمع عنده طاعة ومعصية. المسألة الثانية وهي مسألة تأصيلية في باب الإيمان، أرجو أن تنتبهوا لفهمها، ألا وهي أنه عند المخالفين من المرجئة والخوارج على السواء أن عندهم أن الإيمان مركب، إذا زال جزء منه زال باقيه بالكلية، يعني إذا نقص جزء منه انتفى الإيمان بالكلية. وطبعا هذه مترتبة على المسألة التي ذكرتها قبل قليل وهي مسألة اجتماع الطاعة والمعصية. فعندهم أن هذا الإيمان مركب، وهذا التركيب إذا زال جزء منه خلاص انتفى الإيمان بالكلية. مثال عند الخوارج والمعتزلة، وقد ذكرنا قبل قليل أنهم يقولون الإيمان، ما ذكرون الخوارج والمعتزلة ما هو تعريفهم للإيمان يا شباب؟ قول واعتقاد وعمل. عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثم يقولون إن هذا الإيمان مركب من هذه الأشياء. طيب مركب من هذه الأشياء إيش يترتب عليه؟ قالوا المركب إذا زال جزء منه زال باقيه بالكل، انتقض. فيلزم على هذا عندهم أنه إذا زال جزء من القول أو جزء من اعتقاد القلب أو جزء من عمل الجوارح فإنه يزول الإيمان بالكلية ويكون صاحبه كافرا. ليه؟ قال نعم، لأنه مركب. الإيمان هيئة اجتماعية لا تفصل بعضها عن بعض، الإيمان هيئة مركبة مجتمعة، فلا يجوز لك أن تفصل بعضها عن بعض. فإذا أنت أنقصت جزءا منها انتقض الإيمان بالكلية. إذا أنت أنقصت جزءا مثلا من عمل القلب انتقض الإيمان بالكلية، أنقصت جزءا من عمل الجوارح بأن يرتكب كبيرة أو يترك واجبا، قال لك انتقض إيمانه بالكلية. ما هي العلة؟ قال العلة عندي قاعدة المركب. المرجئة قالوا بنفس القاعدة، لكنهم قالوا يجب أن يكون الإيمان هو التصديق فقط حتى نطبق عليه القاعدة، فنقول إذا زال جزء منه زال باقي. أنتم معي ولا معي أنتم جميعا؟ المرجع، انتبهوا للمرجع. يعني هو العجب العجاب أن هذه القاعدة قال بها طائفتان، واحدة مشرقة وواحدة مغرب، على طرفي نقيض. المرجع يقولون الإيمان هو التصديق فقط، يعني مرجئة لا يكفر أحد عندهم إلا إذا كذب وصرح واستحل إلى آخره. ويقابلهم طائفة أخرى لا، تقول إذا ارتكب كبيرة فهو كافر خارج من الملة. كل منهما انطلق من قاعدة المركب، انطلق من قاعدة المركب. أنا أريد أن تفهموا كيف انطلق كل منهم من قاعدة المركب. أظن الخوارج فهو مذهبهم سهل، لأنهم مش يقولون، يقولون نحن ثبت عندنا بالأدلة أن الإيمان يشمل القول واعتقاد القلب وعمل الجوارح، عندنا من الأدلة أن الصلاة إيمان والزكاة إيمان وبر الوالدين إيمان وترك الزنا إيمان وترك كذا إيمان، هذه عندنا بالأدلة، إذن هذه هي كلها إيمان. ثم نطبق عليها القاعدة، هذا الإيمان بهيئته التركيبية إذا نقص جزء منه، إذا زال جزء منه ذهب الإيمان بالكلية. هذا مذهب من؟ من يا شباب؟ ها؟ الخوارج والمعتزلة ونحن. بقي أن تفهموا مذهب المرجئة كيف انطلقوا من هذه القاعدة. فنقول مذهب المرجئة هو أنهم إيش قالوا؟ قالوا نحن إذا نظرنا إلى الإيمان وجعلناه بهيئته التي قال بها الخوارج والمعتزلة وقال بها أهل السنة، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإننا إذا طبقنا عليها القاعدة، أي قاعدة المركب، وقعنا في التكفير بالذنوب، وهذا جرم عظيم ومزلة، خاصة أنه ثبت لدينا، هكذا يقول المرجئة، أنه مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا، لا يكون خارجا من الملة. طيب لماذا لا تلغي القاعدة؟ قالوا لا، ما نلغي القاعدة، وإنما نلغي التركيبة التي ذكرتموها للإيمان، فنقول هذه التركيبة غلط. ما هو الصواب؟ قالوا الصواب أن نجعل الإيمان هو تصديق القلب، حتى نقول عن هذا التصديق إذا زال جزء منه زال باقيه وكفر صاحبه، أي أنهم يقولون لو أدخلنا الأعمال في مسمى الإيمان للزمنا على ضوء قاعدة المركب أن نكفر مرتكب الكبيرة، والأدلة دلت على أنه لا يكفر، إذن الحل أن نخرج العمل عن مسمى الإيمان. إذن قاعدة المركب جعلتهم يخرجون العمل عن مسمى، لما؟ قالوا حتى يبقى الإيمان في وضع مصون جدا وهو القلب، ثم نطبق عليه القاعدة، فنقول هذا الإيمان الذي هو تصديق القلب هو محور الإيمان، فمتى زال جزء منه كفر صاحبه، وبذلك نسلم من لوازم قول الخوارج والوعيدية وغيرهم، ويصبح تعريفنا للإيمان تعريفا صالحا. طيب أهل السنة والجماعة ماذا اختاروا؟ قاعدة المركب هذه عندنا كم صافيها من قول؟ قول الخوارج الذين قالوا الأدلة دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان، وقاعدة المركب تقتضي أن نطبقها فيكفر مرتكب الكبيرة. المرجئة قالوا عندنا مشكلة إذا أدخلنا العمل في مسمى الإيمان، قاعدة المركب تقتضي منا أن نحصر الإيمان فين؟ في تصديق القلب حتى نطبقها عليه. أهل السنة والجماعة إيش قالوا؟ قالوا الأدلة دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان. قيل إذن يلزمكم قول الخوارج، قالوا لا، أصلا قاعدة المركب باطلة، قاعدة المركب هذه التي بنيتم عليها يا أيها الخوارج ويا أيها المرجئة التي بنيتم عليها مذاهبكم الفاسدة هي أصلا قاعدة باطلة. كيف تكون باطلة؟ قالوا نعم، باطلة شرعا وحسا، شرعا وحسا. وها نحن نعطيكم الأمثلة، الأمثلة على بطلان المركب، ونأتي بعدين نطبقها على مسألة الإيمان. أنا لما يصير عندي جميل، لما يصير عندي ورقة من 10 ريالات، هذه وش تسمى؟ 10 مركبة من كم؟ من 10، صح ولا لا؟ الآن في جيبي كم؟ 10 ريالات مركبة من 10. لو فرض أنني اشتريت منها بريال أو تصدقت منها بريال ودفعت، كم يبقى في جيبي؟ هل إذا زالت 10 زالت الحقيقة بالكلية، ولا بقيت الحقيقة لكن ناقصة؟ بقيت الحقيقة لكن ناقصة. لكن إيش اللي اختل؟ اللي اختل المسمى. قبل قليل كان في جيبي 10، والآن في جيبي 9. الحقيقة باقية لكن المسمى، انتبهتم معي؟ المسمى هو اللي اختل. ولا يقول قائل لا، لأنك أنفقت أو اشتريت بريال مثلا إذا زالت وليس معك شيء. ما أحد يقول أنه ليس معك شيء، لكن له أن يقول لا ليس معك 10 وإنما معك 9 أو 8. أحيانا حتى المسمى لا ينتقل، حتى المسمى يبقى. مثال آخر، مثال لهذا المسمى، لما يكون عندي جيك فيه 10 لتر ماء مركب من كم؟ يقول لك هالجيك هذا كم فيه؟ 10 لتر ماء، ثم صببت منه لترا وأعطيته أحدا ليشرب منها ويتوضأ، كم الباقي؟ الباقي 9. لكن مسماه كما باقي ولا زال؟ باقي، حتى المسمى مسمى ماء، هو ماء لكن ماء ناقص، أليس كذلك؟ إذن هذا دليل على أن المركب إذا زال جزء منه أحيانا تزول التسمية وأحيانا لا تزول، لكن الحقيقة باقية، الحقيقة باقية. إذا جئنا إلى مسألة الإيمان أنا قلتها، ننظر في الأدلة، نظرنا في الأدلة الشرعية في باب الإيمان فوجدنا أنه نواقص الإيمان على قسمين، قسم تسمى نواقض، يعني نضع نقطة على آخر كلمة نواقض، يعني الإيمان ينتابه نواقض ونواقص. نواقض هذه جاءت الأدلة على أنها تنقض الإيمان بالكلية، وهو وإن بقي شيء من الإيمان واقعا إلا أنه لا يعترف به، لا قيمة له. انتبهتم معي؟ إلا أنه إيش؟ إلا أنه لا قيمة له. يعني يقول لك أحيانا حتى في تذاكر الخطوط إذا أخذت ذهاب وإياب يعطيك تذكرة مخفضة، أليس كذلك؟ يعطيك تذكرة مخفضة أحيانا بنصف القيمة. فلو أنك أردت أن تذهب بواحدة لوحدها ثم ترجع في الثانية قالوا لك الثانية انتهت، وهذا نظامهم، صح ولا لا؟ هو يقول لك أن تستفيد منها إذا ذهبت ورجعت في خط واحد، لكن لو استخدمت القسم الأول منها وجئت لتستخدم القسم الثاني أو قلت أحول القسم الثاني إلى الحسن، قالوا لا، لا يعترفون بها، بل يقولون إن قيمتها لا تذكر، حتى لو أردت بدل قيمة لا نعطيك منها قيمة. إذن فيه جزء، فيه شيء في الإيمان، إذا زال هذا الجزء فإنه يزول الإيمان بالكل، ولو أنه بقي منه شكل لكن لا اعتراف به. القسم الثاني هي النواقص، وهي الأمور التي تنقص الإيمان لكنها لا تزيله بالكلية. طيب، وإذا فعل الإنسان كبيرة هل يزول مسمى الإيمان عنه مع بقاء حقيقته أم لا يزول؟ السلف لهم قولان، منهم من قال إذا ارتكب كبيرة لا نسميه مؤمن وإنما نسميه مسلم، لأن المسلم أنزل درجة من درجة الإيمان. منهم من يقول لا نسميه فاسق، ومن السلف من قال لا بأس أن نطلق عليه اسم الإيمان بقيده، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق إلى آخره. ننتقل بعد هذا إلى النظر في تفاصيل الأدلة عند الطوائف. أولا أهل السنة والجماعة، نقول يقوم منهجهم في مسألة الإيمان ومرتكب الكبيرة على الأمور التالية. الأمر الأول هو الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، لأن اللافت للانتباه أن الوعيدية كالخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأن المرجئة أخذوا بنصوص الوعد كقوله من قال لا إله دخل الجنة إلى آخره وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة يجمعون بين النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجمعون بينها لأن النصوص كلها وحي ولا يمكن أن تتناقض، وحتى لو صار في بعضها ما ظاهره التعارض فإنه عند التحقيق والتمحيص يتبين أن لا تعارض. ثانيا ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن المتقرر عند أهل السنة أنه يجتمع في المسلم طاعة ومعصية. ثالثا الأدلة الدالة على إخراج الموحدين من النار، وهذا ينقض رأي الخوارج والمعتزلة ونحوه، وهي أحاديث تكاد تبلغ حد التواتر. فهذه الأدلة كلها دالة على أن من مات على التوحيد ولو عذب بالنار فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها. رابعا أن الكبائر لو كانت كفرا وسببا للردة لترتبت عليها أحكامها في الدنيا، أي لترتبت عليها أحكام الردة في الدنيا. مثال إذا قال القائل إن الزنا كبيرة ومن زنى فقد كفر، إن الزاني يكون كافرا لأنه مرتكب لكبيرة، فنرد عليه ونقول لو كان كافرا لترتبت عليه أحكام الردة ولوجب قتله على كل حال، لكن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكام حد الزنا لتدل على أنه لا يكون كافرا. ومثله السارق، ومثله شارب الخمر. فالشريعة الإسلامية جاءت بأحكام بالحدود. ولهذا يقرر أهل السنة والجماعة أن الحدود في الشريعة الإسلامية هي رد على الوعيدية من الخوارج ومن المعتزلة. انتبهوا معي، الحدود في الشريعة الإسلامية هي رد عليها، لأن الله عز وجل قد رتب هذه الحدود بأحكامها المختلفة للدلالة على أن صاحبها ليس كافرا، ولو كان كافرا كما يزعمون لكان كل زان لا بد أن يقتل، وكل شارب خمر لا بد أن يقتل، وكل سارق لا بد أن يقتل، لأن حكم المرتد في الشريعة الإسلامية هو القتل، وهذا ينقض أصل من أصوله. خامسا، نصوص الشفاعة، وخاصة الشفاعة لأهل الكبائر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. سادسا، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الكبائر بالإيمان. المرأة التي زنت قال: لقد توب التوبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعت. الرجل الذي كان يشرب الخمر فجلد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فلعنه أحد الصحابة فقال: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله. وهذا في الصحيح. الأمر السابع، أن الذنوب تغفر بنحو 10 أسباب كما ذكر العلماء رحمهم الله، وهذا أيضا مما ينقض به مذهب الخوارج. انتبهوا معي، لو تأملنا الأدلة لوجدنا أن الذنوب تمحى عن الإنسان، فلو كان الإنسان كافرا ما محيت عنه ذنوب، وهذا المحو منه ما يكون في الدنيا، ومنه ما يكون في البرزخ، ومنه ما يكون في الآخرة. في الدنيا قد يمحى بالتوبة، هذا واحد، أو الاستغفار، هذا ثاني، أو المصائب التي تصيب الإنسان، ما يصيب الإنسان من هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله عز وجل به من خطايا، أو الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالإنسان إذا عمل حسنات فإنها تذهب سيئات. إذا لم تنفع معه هذه وانتقل إلى القبر، فهناك عذاب القبر ونعيمه، فعذاب القبر يكفر الله به من خطايا المذنب، وهناك ما يهدى إلى الميت، الإنسان بعد موته قد يهدى له، وهذا الإهداء يكون من الحسنات التي يكفر الله بها من ذنوبه، وهناك دعاء المؤمنين، فإن الإنسان من لحظة موته يدعى له، والصلاة عليه فرض، لكنه فرض على الكفاية، يصلي عليه، لابد أن يصلي عليه طائفة من المسلمين، ثم بعد ذلك أيضا يدعى له على طول من حين وفاته، يدعى له، فإذا استجاب الله دعاء الداعين قد يكفر الله. هذا رجل مات وعليه ذنوب، لكن خلف رجلا صالحا، ولدا صالحا، أو أخا صالحا، فصار يدعو له بصدق: يا رب اغفر لفلان، يا رب يا رب، فإذا استجاب الله دعاءهم قد يغفر له ذنب. وهذه من أعظم دلائل الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، أن هذه الأخوة لا تنقطع بل تزداد بعد الوفاة. إن لم ينفعه هذا، أعني به أين؟ في القبر، وبعث يوم القيامة، فعنده أهوال يوم القيامة يكفر الله بها من الخطايا، وأيضا الشفاعة، فقد يشفع له النبي أو الشهيد أو الملك أو المؤمن أو الولد الصغير إلى آخره. وعندنا عفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن، كم هذه؟ 10 أو أقل، ها؟ التوبة، الاستغفار، الحسنات، المصائب، دعاء المؤمنين، عذاب القبر، ما يهدى إلى الميت، أهوال يوم القيامة، شفاعة الشافعين، عفو أرحم الراحمين، كم صارت؟ 10. هذه 10 قد تكون سببا لمحو الذنب، فكيف يقول هؤلاء إنه يكفر ويخلد في النار؟ هذا بلا شك ينقض هذا الأصل عنده. نعم، وهي منها، وهذه من العقوبات الدنيوية، الحدود كالمصائب الدنيوية هي عقوبات دنيوية.